مشينا وياه حبيناهم ومشينا وياه قولنا كلام وقالوا لنا كلام ولا في الأحلام يا سلام يا سلام في الآخر في الآخر لعبوا بينا غدروا بينا لعبوا بينا غدروا بينا جرحونا عذبونا جرحونا عذبونا مجروح حل قول مين قايد مين ونحكي مين يا ما صهرونا يا ما دوبونا يا ما صهرونا يا ما دوبونا خانوا شونا خانوا وقت الشدبان خانوا شونا خانوا وقت الشدبان وقت الشدبان حبيناهم ومشينا وياهم حبيناهم ومشينا وياهم وقالوا لنا كلام ولا في الأحلام يا سلام يا سلام في الآخر في الآخر كنا ليه كانوا لينا كنا ليه كانوا لينا غابوا فجأة عن عينينا غابوا فجأة عن عينينا كنا ليه كانوا لينا كنا ليه جابوا فجأة عن عينينا جابوا فجأة عن عينينا وتقول لي بيت قايد بيت ونحكي مين يا مجروح حد قول لي بيت قايد بيت ونحكي مين يا سكن برج عالي ده حب غالي سكن برج عالي ده حب غالي هنلاقي يا منه ولا من ليالي هنلاقي يا منه ولا من ليالي ولا من ليالي حبيناهم ومشينا وياهم حبيناهم ومشينا وياهم قولنا كلام وقالوا لنا كلام ولا في الأحلام يا سلام يا سلام في الآخر في الآخر وانتهينك واتنسينك وانت جينك ونقول لي بيت ونعيد لي بيت ونحكي مين يا مجروح حد قول لي بيت ونعيد لي بيت ونحكي مين يا عيني عيني عيني عيني اه يا عيني عيني عيني عيني عيني اه يا عيني اه يا عيني اه ده طريقته اه يا عيني اه ده طريقته حبيناهم ومشينا وياهم حبيناهم ومشينا وياهم قولنا كلام وقالوا لنا كلام ولا فينا أحلام يا سلام يا سلام في الآخر في الآخر يا ليالي من زمان يا ليالي من زمان يا ما بعلي واشتراني يا ما بعلي واشتراني اه يا ليالي من زمان يا ليالي من زمان يا ما بعلي واشتراني يا ما بعلي واشتراني ونقول لي مين ونعيد لي مين ونحكي مين يا مجروح حل قول لي مين حكي مين يا مالي مالي مالي مالي الناس ومالي مالي مالي مالي مالي الناس ومالي قالوا قالوا قالوا عني يا ما قالوا قالوا